بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس لي